الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن جاءت بعد قوله جل وعلا: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآيات سبق أن قلنا إن الله جل وعلا جرت سنته في أنه إذا ذكر أصحاب الجحيم ذكر أهل الضلال والغي، ذكر بعدهم أهل الجنة، ذكر بعدهم المؤمنين الصادقين وما أعد لهم من الثواب العظيم في الدار الآخرة. ففي هذه الآيات الكريمة من سورة الرحمن ذكر جل وعلا أصحاب الجحيم وما أعد لهم من العذاب والنكال والشقاء والبؤس في نار وقودها الناس والحجارة، ثم قال عقب كل آية من هذه الآيات: فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقلنا إنه قد يقول قائل: فكيف يعد الله جل وعلا هذا الوعيد الشديد من النعم؟ لأن الآلاء النعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذه نقم وعذاب أليم ونكال شديد لأهل النار، فكيف يعده الله جل وعلا آلاء؟ وسبق أن بينا أن هذه آلاء ونعم لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، نعم من الله جل وعلا يذكر لعباده ما أعده لمن عصاه من العذاب حتى لا يباغت به. ينذر الله جل وعلا العقلاء بأن يكونوا من أهل هذا الجحيم وهذا العذاب الأليم، وهذه نعمة من الله جل وعلا حيث أنه لم يباغت عباده ولم يفاجئهم بالعذاب وهم لا يتوقعونه، فهو جل وعلا خوفهم العذاب قبل أن يصلوا إليه وهم في دار الدنيا وهم في دار المهلة وهم في دار العمل. من أراد أن يتوب فتاب فتلك نعمة عظيمة في حقه، أنذر فاستفاد فهذه نعمة، ومن أنذر ولم يستفد واستمر على غيه وضلاله فتلك نعمة في حق المؤمنين تعذيب مثل هؤلاء، لأنهم تسلطوا على عباد الله المؤمنين وآذوهم، وكذبوا الرسل وآذوهم، فتعذيبهم والانتقام منهم نعمة من الله جل وعلا على عباده المؤمنين، وليشفي قلوب قوم مؤمنين، يكون فيه الشفاء للقلوب وتشفي وأخذ بالسار، فيتنعمون بما هم فيه من النعيم كما يتنعمون بتعذيب أولئك العصاة الظلمة الذين آذوهم في الدنيا. ثم إن الله جل وعلا ذكر بعد هذه الآيات التي فيها العذاب لمن عصاه، قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وتقدم الكلام على هذه الآية في الأسبوع الماضي. قوله جل وعلا: ذواتا أفنان، أي هذه الجنات ذواتا أفنان، ذات بمعنى صاحبة، ذات بمعنى صاحبة، كما يقال ذا مال وذا جاه، صاحب مال وصاحب جاه. هذه المرأة ذات عقل ودين، يعني صاحبة عقل ودين. ذواتا أفنان، والأفنان قيل في تفسيرها أقوال وكلها صادقة عليها. أفنان يعني أغصان، فسر جمع من السلف أن هذه الجنات فيها أغصان. ذكر الأغصان ولم يذكر الأشجار، نعم، لأن الأغصان تكون في الأشجار، والأغصان هي التي تكون فيها الأوراق فتظلل، والأغصان هي التي تكون فيها الثمار، فذكر الأغصان فيها لما اشتملت عليه من النعم، فيها الأوراق المضللة وفيها الثمار المتنوعة. ذواتا أفنان، وقيل المراد ذواتا أفنان يعني فيها فنن، فيها أنواع من الثمار، لا نوع واحد. هذه الأغصان تجد الغصن الواحد فيه أنواع من الثمار. أفنان بمعنى فنون متعددة، وقيل بمعنى أفنان أي ممدودة طويلة، يسير الراكب في ظل هذا الغصن كذا وكذا، أي أنها فناؤها واسع من الفناء. أفنان يعني فناء واسع تحت هذه الأغصان والأشجار. ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه نعم عظيمة، بأي هذه النعم تكذبان أيها الإنس والجن، لأن الخطاب للإثنين في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول تعالى: ذواتا أفنان، أي أغصان نضرة حسنة تحمل من كل ثمرة نضيجة فائقة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هكذا قال عطاء الخراساني وجماعة أن الأفنان أغصان الشجر يمس بعضها بعضا. وقال ابن أبي حاتم عن عكرمة يقول: ذواتا أفنان ظل الأغصان على الحيطان. قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج عن ابن عباس: ذواتا أفنان ذواتا ألوان، فيهما عينان تجريان. فيهما في الجنتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فيهما، الضمير يعود إلى الجنتين، فيهما عينان، عينان تجريان، عينان عين السلسبيل وعين التسنيم، وقيل عينان عين من ماء غير آسن، وعين من خمر لذة للشاربين. والعينان هاتان تجريان لا يحتاجان إلى استجلاب الماء واستخراجه من أسفل، بل تجري وتجري بين يدي صاحبها سواء كان عاليا أو نازلا، وتجري في الأغصان والأشجار كما من غير أخدود ومن غير أن يكون لها سواق تجري فيها. قالوا كما يجري الماء في أغصان الشجرة وإن كانت عالية. تجريان يعني تجري هذه العيون وفي غير أخدود، وتمشي على هوى صاحبها وعلى ما يهواه ويريده مرتفعا أو نازلا بغير أخدود. قال الحسن إحداهما السلسبيل والأخرى التسنيم، وقال عطية إحداهما من ماء غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. وأكثر ما يحتاج إليه صاحب الجنان هو الماء، والماء قد يكون فيه شح، فإذا شح ضعف نتاج الجنة وقل الاستئناس والنعيم فيها إذا قل بها الماء. فأخبر جل وعلا أنه ليس فيها عين واحدة بل عينان، وهما هاتان العينان تجريان، يعني لا تحتاج إلى استجلاب الماء والتعب في استخراجه، بل هي جارية، يعني الماء فيها متوفر. فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان، فتثمر من جميع الألوان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال الحسن البصري أحدهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية إحداهما مما إن غير آس والأخرى من خمر لذة للشاربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من هذه النعم أيها الإنس أو الجن تكذبون؟ هذه نعم الله فبأيها تكذبون؟ فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما أي في الجنتين السابق ذكرهما، فيهما من كل فاكهة، كل فاكهة موجودة في الدنيا موجودة في الآخرة، وفي هذه الجنة في من كل فاكهة زوجان، قيل نوعان، نوع على شكل فواكه الدنيا إلا أنه يختلف طعما وحلاوة ولذة، وشكل آخر مشاكل له وهو يمتاز عنه ويختلف عنه. وقيل زوجان يعني رطب ويابس، وكل واحد له ميزة عن الآخر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كل شجرة في الدنيا فيه بالجنة مثلها، حتى الحنظل إلا أنه في الجنة حلو. الحنظل في الدنيا فيه شجر مثله في الجنة إلا أنه حلو وليس بحنظل. فهذه صفات للجنة، للجنتين المذكورتين، هذه صفة ثالثة الصفة الأولى ذواتا أفنان، الصفة الثانية فيهما عينان تجريان، الصفة الثالثة فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني نوعان رطب ويابس، وكل واحد له فضيلة على الآخر، يعني أحيانا يفضل الرطب وأحيانا يفضل اليابس. ما في الدنيا شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة، حتى الحنظل إلا أنه حلو. ولهذا قال بعد هذا: فيهما من كل فاكهة زوجان، أي من جميع أنواع الثمار، مما يعلمون وخير مما يعلمون، ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال إبراهيم بن الحكم عن ابن عباس: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظلة. وقال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء، يعني أن بين ذلك بونا عظيما وفرقا بينهما في التفاضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي نعمة من هذه النعم التي يعددها عليكم ربكم تكذبون أيها الإنس والجن؟ وفي ذكر هذه الآيات والنعيم الذي ذكر فيها تشويق لمن كان له قلب، تشويق لمن أراد الله له خير بأن يجد ويجتهد في العمل الصالح لعله يكون من أهلها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.